ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفعل ذلك إبراهيم. قال لو شك إبراهيم لكنا أحق بالشك منه، ولكن والله ما شك، أراد أن يرى بعينيه كيف تتم الحياة في الأموات. وقال في لوط لوط ماذا؟ لقد كان يأوي إلى ركن شديد لما هاجمه اللوطيون عليهم لعائن الله، وهو وحده في تلك البلاد والدنيا كله ضده، وليس معه إلا بنتاه ومأته متمردة، وجاء الضيف الكرام جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة رجال من خيرة الرجال، فارتعد وخاف من المجرمين، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كأنه يريد لو كنت مع قومي ورجالي لركنت إليهم واستعنت بهم، ولكن أنا غريب الدار. فقال لو أن لوطا آوى إلى ركن شديد وهو ركن الله عز وجل. وقال لو دعيت نعم لو وقال لو لبثت في السجن. يذكرنا بقصة يوسف عليه السلام. يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابتلاه الله عز وجل 40 سنة، منها قضى 7 سنين في السجن وهو رسول الله، حتى ما نكرب ولا نحزن إذا أدبنا الله أو ربانا أو أراد أن يهذبنا فسجنا أو ضربنا أو جعنا أو مرضنا، إنه لامتحان رباني، تصفية للقلوب وتزكية النفوس. هذا مع أولياء الله وأنبياءه، أم الذين ما عرفوا الله ما يستفيدون من شيء. يوسف لما خرج زميلاه في السجن، أحدهما حكم عليه بالإعدام وقتل، والثاني حكم عليه بطلاق سراحه. لما أراد أن يخرج زميله السجين قال اذكرني عند ربك. بعض أهل التفسير يقولون هذا كلام زليخة، ذلك أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. زليخة الكافرة تقول هذا كلام، هذا كلام الصديق ابن الصديق. أبيت أن أخرج حتى تبحث القضية وتناقش على الملأ ويتجلى الحق لأصحابه وبعد ذلك نخرج؟ فراضي بالبقاء في السجن حتى يظهر الحق لمن هو. فلما اعترفت زليخة وقالت الآن حصص الحق، أنا راودته عن نفسي، هي التي راودت يوسف عن نفسه، وإنه لمن الصادقين. انتهى كلامها. لو قيل ليوسف لما أنت ما خرجت وما أجبت الداعي، قال ذلك أي فعلت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي أيضا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إذن الرسول الكريم يقول لو كنت أنا في مكان يوسف وجاني الداعي لأجبته، من باب التواضع. اللهم صل عليه وسلم 1000 مرة وسلم تسليما. والآن قال الشيخ حدثنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضيل حدثنا حسين ابن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان. أم رومان هذه أم عائشة الصديقة، هذه مرت الصديقة أبي بكر، تسمى أم رومان. يقول هذا التابعي أو الصحابي سألت أم رومان وهي أم عائشة، سألتها عما قيل فيها، عما قيل في عائشة في حادثة الإفك تلك التي أزعجت المدينة إزعاجا لا حد له، وهي نتيجة فرياء روجها المبطلون وانغر وانخدع الغافلون، حادثة الإفك. هاي يسأل أم عائشة عن عائشة ماذا حصل في القضية. قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل. قالت بينما أنا مع عائشة جالستان، تقص عليه القصة، بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار، دخلت علينا امرأة من نساء الأنصار، ما هي مهاجرة، من أهل البلاد، وهي تقول فعل الله بفلان، فعل الله بفلان وفعل، يعني تدعو على ابن أبي الذي روج هذه الفتنة، فعل الله بفلان، فعل الله بفلان، لأنه هو السبب. قالت فعل الله بفلان وفعل. قالت قلت لما، هذه من هي؟ أم رومان. قالت إنه نما ذكر الحديث أي انتشر وانتقل. فقالت عائشة أي حديث؟ ما عندها علم أي حديث. فأخبرتها بالحادثة، ولعل أكثر السامعين ما عندهم علم، في غزوة قريبة من المدينة خرج رسول برجاله، فعائشة رضي الله تعالى عنها وهي صغيرة السن إذن تأخرت تقضي حاجتها ومشت القافلة وما تستطيع أن تمشي وحدها، فجاء أحد الصالحين فتعجب كيف أم المؤمنين تأخرت، فأناخ الناقة وأركبها وساق بها. لما وصلت إلى المعاصر قال هذا المنافق والله ما سدمت منه أو ما نجت منه، لعنة الله عليه. هذه الكلمة تناقلها الناس وتورط فيها مصطح ابن خالد أبي بكر الصديق، وأقام الرسول الحد عليهم وجلدهم 80 جلدة لكل واحد، إلا أن ابن أبي ما جلده لأنه من أهل النار كافر. إذن قالت فقلت لما، قالت إنه كما ذكر الحديث. فقالت عائشة أي حديث؟ فأخبرتها بالقصة. قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله، سمع هذا الحديث السيء أبي ورسول الله؟ قالت نعم. قالت نعم، فخرت مغشيا عليها، وقعت على الأرض مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، حمى بالرعدة والشدة رضي الله عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه، ما لهذه، ماذا أصابها؟ قلت حمى أخذتها من أجل حديث حدثت به، فقعدت فقالت والله، جلست وأفاقت وقالت والله لئن حلفت لا تصدقونني، ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. وهذا الشاهد في ذكره مع يعقوب، إذ قال يعقوب فصبر جميل، لما ادعوا أن يوسف أكله الذئب فقال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فعرفت هذا الصديق أمنا حبيبتنا ذي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من يلعنها ولا أراه الجنة والدار السلام. قالت والله لئن حلفت لا تصدقونني، لأن الفتنة، ولئن اعتذرت لا تعذرونني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها، نزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خيرا لكم بل شر لكم بل هو خير لكم، إلى قوله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الحمد لله. وما زال العميان إلى الآن يتهمون عائشة لأي شيء. ها إذا قلت عائشة فجرت والله لقد كفرت، لأنك نسبت رسول الله الديانة، أي داعي لهذا؟ فقط الداعي لتبقى العصابة متماسكة حتى لا تذوب في روح الإسلام والمسلمين. إذن برأ الله بسبع عشر آية رضي الله عنه. قال فقال فأنزل الله تعالى ما أنزل فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. قالت له أم من قومي قبل يا رسول واحمديه. قال أبو بكر كذا، قالت لا، لا أحمد إلا الله، هو الذي نجاني، هو الذي أنزل القرآن فيا فبرعني. هذه عالمة جليلة، هذه لو يجتمع خريجات الجامعات اليوم كلهم يتضاعفون إلى مليون والله ما كنا عائشة. فقالت بحمد الله هو الذي برأني وطهرني لا بحمد أحد. عرفت الحق لأهله. وقال الشيخ حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة، هذا ابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أسماء، هذا خالة عائشة، الآن يحدث عن خالته، عن أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا. عروة بن الزبير الشاب المسلم يسأل عائشة عن معنى آية جاء من سورة يوسف عليه السلام من خاتمتها قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قراءة سبعية، وظنوا أنهم قد كذبوا قراءة سبعية كذلك. كيف يظن الرسل أنهم كذبوهم، أنه كذبهم الله وعدهم ما أنجز لهم؟ هكذا يتبادر إلى الذهن. فعلمته الذين ظنوا أنهم كذبوا هم أتباعهم ما هم الرسل. حاشا الرسول الذي يتلقى الوحي من الله أن يشك في أن الله لا ينصره وقد وعده بالنصر. أنهم قد كذبوا أو كذبوا، ماذا قالت الصديقة؟ قالت معاذ الله، معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذاك بربها يا عري. وصغرته للتدليل يا عري، تعرفون هذا التصغير للتدليل ولإظهار الحب والمودة له. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، هم الذين ظنوا أنهم قد كذبوا أي كذب الرسل، أما الرسل حاشاهم ما يظنون بربهم. وآية البقرة حتى إذا يوم يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إذا نصر الله قريب. فقط استبعدوا النصر متى يقع، لأنهم أيقنوا أن الله لا ينصرهم أو حتى الظن. قالت وصدق، نعم. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر وتأخر، حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله استيأسوا استفعلوا من يئست منه، لما قدمنا البخاري لحبه في لغة القرآن إذا وجد كلمة تحتاج إلى شرح ما يفوتها، أيما كلمة في القرآن عربية صعبة تحتاج إلى فهم خاص البخاري يعنى بها ويشرحها ما يترك أبدا. قال من أيأست منه؟ قال من يوسف. ولا تيأسوا من روح الله، من قال هذه إخوة يعقوب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لما قالهم اذهبوا كذا ولا تيأسوا، قال معناه الرجاء ومعناه الرحمة. لا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله أو من رجاء الله فيما تطلبونه، والكل صالح. أخبرني عبد قال حدثنا محمد عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. الآن انتهى الحديث عن إبراهيم وذريته. الآن باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب أحد أنبياء بني إسرائيل من أولاد عيسو ابن إبراهيم من ذرية إبراهيم، وكان غنيا ثريا في أرض الشام، وكان له من البساتين والأموال الشيء الكبير، وابتلاه الله بالمرض 18 سنة وهو على الأرض، وخاف الناس من العدوى فهجروه ولم يبق له إلا امرأته فقط. ولما باعت خصل من شعرها لتشتري له طعاما وعلم ذلك حلف بالله أن يجلدها 100 جلدة. إذن وجاء ذكره من سورة صاد في قول الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. لا، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. متى هذا؟ هو ابتلي لأمر أراده الله، ما كشفت الآثار عن سبب ابتلاء الله تعالى مستورة. إذن فهجروا أهل البلاد وتركوه 18 سنة وهو على الأرض يتناثر لحمه والديدان فيه. لما طالت المدة ومات الأولاد وتفرقت الحياة بعد هذه المدة الطويلة، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهل ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عوضه الله بقدر أولاده الذين ماتوا. أما الأموال فسوف تسمعون. ومن سورة صاد قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نسب للشيطان سبب هذا المرض والتعب. مسني الشيطان بنصب وعذاب. هنا بعد الفترة الطويلة قال تعالى له: أركض برجلك، اضرب الأرض برجلك، تفور المياه الطاهرة الطيبة، فاغتسل. هذا مغتسل بارد وشراب. وما إن ركض الأرض برجله وفار الماء الطيب الحار من جهة والبارد وانغمس فيه حتى ذهبت تلك الآثار نهائيا كأن لم يصب بمرض، وما زال كذلك. وإذا برجل من الجراد كله ذهب، رجل من الجراد ذهب فضة، وأخذ يجمع يحثو كما سنسمع. قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، سقط عليه من فوق رجل، ما هو رجل، رجل من جراد، يعني كمية كبيرة من الجراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. إذن نزل خرج الماء واغتسل وشفي على الفور، وإذا برجل من الجراد من ذهب يجمع ويملأ في ثيابه. فناداه ربه تعالى قائلا: ألم أكن أغنيت؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك أو فضلك. قالت العلماء هنا يجوز للمسلم أن يكثر من المال ولا حرج، لكن على شرط أن يكثر ويجمع إذا كان ينفقه في سبيل الله، إذا كان لا يمنع زكاته ولا يمنع حقوقه الواجبة فيه ولا يصرفه عن ذكر الله وطاعته. أما إذا يخشى كثرة المال أن تصرف عن ذكر الله وطاعته أو ينفقه في معاصي الله فليس هذا للمنفق أبدا، بل هي فتنة يتجنبها المؤمنون. وهذا أيوب وهو النبي عليه السلام أرسل الله عليه هذا الرجل من الجراد فجمع ما شاء الله ليجمع، وناداه ربه ألم أكن أغنيت؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن رحمتك أو عن بركتك وفضلك. قال الشيخ باب واذكر في كتاب موسى، الآن انتقل إلى موسى فمن سبق كانوا قبله. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال البخاري كلمه يقال للواحد وللاثنين، ويقال خلصوا بمعنى اعتزلوا، نجيا والجمع أنجية يتناجون تتلقف، هذه الكلمة تلقف، ذكر الكلمات التي تأتي في الآيات وهي صعبة الدلالة والمعنى، تلقف العصا وتتلقف. أولا اذكر يا رسولنا يا نبينا اذكر في الكتاب موسى. من موسى هذا؟ هذا أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، وهو موشي. والآن اليهود لا يقولون موسى، يقولون موشي. ولما قيل موشي؟ مو الماء وشي الشجر. لما سمي موسى موشي ماو شجر؟ لأن فرعون عليه لعين الله بلغه من طريق رجال السياسة والسحر، وقالوا له إن ملكك سيزول منك وتفقده أنت وأسرتك المالكة عن طريق بني إسرائيل، هؤلاء الذين يعيشون في دياركم ضعفاء لهم أصل لهم شرف لهم مجد، سوف يطالبون بالملك والحكم. ورأى رؤيا ففسرها له هكذا، فاستشار رجاله فقال إذن لا بد من قتل الذكور والإبقاء على الإناث للخدمة. إذن فأصبحوا إذا حملت الإسرائيلية وهم ضعفوا عملوا خدامه، هؤلاء من بقايا يوسف في تلك الديار. إذن فأصبحت المرأة إذا حملت تعطي بيان للبلدية وإلا بأن حبلى، فإذا وصل أوان وضعها وولادتها تأتي الإسعاف وهيئته ينتظرون، إذا وضع الذكر دفنوه في الحفرة، وإذا أنثى خليها للخدمة. ومضت سنوات، وقال الخبراء والمستشارون هذه حال تقضي على العمل، من يقوم بهذه الأعمال الفلاحة والزراعة والصناعة؟ قالوا إذن سنة اذبحوا الأولاد وسنة اتركوهم تعوضون. وشاء الله سنة العفو ولد هارون، آمن وأمه تزغرد ما في من يتكلم. سنة الذبح ولد موسى. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت العلماء مستحيل أن يقول بشري هذا الكلام، هذا لن يقوله إلا الله. إذن ماذا قال لها؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وجنودهما كانوا خاطئين في هذه العملية البربرية ذبح الأولاد تخوف من المستقبل. إذن ما إن وضعت امتثلت أمر ربها، هيئت صندوق من خشب، ما إن وضعته جعلته في الصندوق ورمته في النيل، أخته ارميه في النيل، بحثوا ما فيه، أين الولد؟ ما عندنا، أطلبوا. ويشاء الله أن تذهب أمواج النيل بذاك التابوت يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة حتى دخل على قصر فرعون، والقصر في حديقة وفيه نصيب من البحر من النيل، وإذا بالتابوت يقلبه الماء ففزع الفتيات فأخذناه فكشفنا عنه ما إن رأته المرأة حتى كاد يدخل في قلبها. وألقيت عليك محبة مني ما تراه امرأة إلا تكاد تدخلها في بطنها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذن رفعته إلى فرعون في فرح وتلطفت، هذا الابن أعطانه الله يعيش بيننا. وأبى موسى أن يرضع، كلما تأتي مرت وزير مرت أمير من سيدات النساء تقدم ثديا ما يرضع، والله ما رضع. فتأتاه يطلبون المراضع من كل جهة من العائلات والأسر الكريمة، ما يأتي بفلاحة. أم موسى قالت لأخته امشي وتتبعي الآثار لعلك تسمعين شيء عن أخيك، قصي الآثار. فكانت تمشي خادمة بهلولة تدخل البيوت، هل خدمة عندكم خدمة كذا، حتى عثرت فوجدتهم في محنة، الولد يصرخ الوضع ما قبل أي راضع مرضعا. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هذه الكلمة أوجدت الريبة فيها، ليش تقول وهم له ناصحون؟ قالوا إذن هذه أمه. ولكن الضرورة لها أحكام، قالوا خذوه أو ائتوا بها. فقالت هي أنا ما أستطيع، ما أخرج من بيتي ولا ألتحق بأي بيت آخر، إن تريدون إرضاع ولدكم ائتوني به إلى البيت. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن. قالوا تعالي للقصر وتعيشين في الحرير والطعام وأرضعي هذا الولد ما دام رضي برضع بثديك. قالت لا لا لا، ماني مستوايا ما هو في مستويات القصور، خلوني في بيتي اتركوه عندي. فتركوه عندها. ما قال تعالى إنا ردوا إليك وجاعلوا من المرسلين. ف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذن يرضعوه عند أمه ويأتون به في النهار مثلا، فلما انفطم وصار يحبو وإذا بفرعون بلحية، قديما كان الحاجب فرعون بلحيته، قلت له والله بلحيته، قال لي ما رجال حلقوا لحاهم؟ لأن اللحى زينة الرجال، أو للفاصل والفرق بين الإناث والذكران أو بين الرجال والنساء، هذا تدبير الله ولا تدبير الأطباء، هذا خلق الله. فموسى أراد أن يقف ويحبو، أمسك بلحية فرعون وجذبه، قال هذا هو. تشاءم 100%، قال هذا هو الذي يكون سبب إسقاط ملكي وعرشي. فصاحت الزعيمة، من هي هذه؟ آسيا بنت مزاحم، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، والله من بينهن آسيا بنت مزاحم، وماتت مقتولة. لكن لما صلبوها على الأخشاب فاضت روحها قبل أن يسقط السيف عليها، وسجل الله كلمتها إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا بالجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. قالت العلماء عجيبة هذه المؤمنة، اختارت الجار قبل الدار، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة عندك، لا الجوار قبل كل شيء، عندك بيتا في الجنة، أي على أخشاب المسقرة قبل أن ينزل السيف أو القيط الحديد فاضت روحها إلى الجنة. هذه آسية بنت مزاحم عليه السلام. فلما ارتاع فرعون خاف، قال هذا هو، قالت لا يا سيادة الرئيس، هذا لا يعقل شيء ولا يعرف شيء، كيف تتشائم؟ قال لا، قالت جربه امتحنه. فجيء بطبق فيه تمر وآخر فيه جمر، فإن أخذ التمر معناه أنه على علم، وإن أخذ الجمر ما هو واعي ولا يفهم. مد يده ووضعها الملك على الجمر، رمى فيه فأصابت لكن في فمه، وقال فرعون ولا يكاد يبين هذا. لما بلغ وجاءت الرسالة احترق طرف لسانه فصار ألكن. إذن فتبين فرعون أنه ليس بموسى. الشاهد عندنا هذا موسى يعيش في قصر فرعون. أهل البلاد عامة يقول هذا ابن فرعون، النساء والرجال تربى، قالوا هذا ولدته مرت فرعون، لا يعرفون إلا ابن الملك. مر في قيلولة وهو على فرسه ابن الملك في الشوارع، وجد اثنين يتضاربان يتقاتلان، قبطي مصري وإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، جمع كفه وضربه في قلب صدره مات. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. أو تمضي الأحداث والأيام، وإذا بذلك آل إسرائيل يتضارب مع آخر في مشادة عنيفة. فاستغاثه فنزل ليخلصه، لما دنا خاف الإسرائيلي لأنه عاف الموت الأول، فقال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نقلها القبطي ولعله من الأسرة، وقال: إن الذي قتل القبطي هو موسى هو ابن فرعون. وتلقاه رجال المباعد ثبات وشارد، هو عرف ولقيه مؤمن، قال: أنصح لك أن تخرج. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوا، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، يأكل الشجر حتى خضر بطنه على رجليه حتى نزل بماء مديان. وتمضي الأيام وأرسل، والقرآن بين هذا، فلا ندري البخاري ماذا يريد أن يقول. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصا مؤزرا. قال البخاري: الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. هذا الذي ذكر، ما هو هذا الكلام؟ يقول: قالت عائشة أم المؤمنين: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة. منين رجع؟ من غار حراء. تذكر بداية الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قارب 40 سنة 38-39 كره كفر الكافرين ووثنياتهم وباطلهم، وأخذ يبعد عنهم وينزل في جبل قريب من مكة. الآن قريب أيام، كان بعيد، إذا تمشي على رجليك تحتاج إلى ساعة أو ساعتين. يتحنث يزيل الحنث حتى ما يشاهد المنكر والباطل، ويأخذ الزاد لشهر 20 يوم من التمر والخبز ويبقى هناك. ففاجأوا الحق في غار حراء، جاء جبريل وهو في ذلك الغار، ونزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن فتقول: فلما شاهد الذي شاهد، جاء إلى زوجه خديجة ترتعد بوادره من الفزع، أو ما يفزع لو كان غير يموت. أنت في صحراء، في غار، في جبل، يفاجئك ملك ويضمك إلى صدره ويسمعك كلام ما تسمعه: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ 3 مرات، اقرأ باسم ربك الذي خلق. المهم عاد ترجف في بوادره في كرب من هذه القضية. قالت: فانطلقت به إلى ورقة. خديجة أخذت محمد صلى الله عليه وسلم زوجها إلى ورقة بن نوفل، وهذا من قريش، ولكن تنصر وقرأ الإنجيل بالعربية وصار من علماء أهل الكتاب. فلما أتت به إلى ورقة، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى يا محمد؟ سأله: ماذا ترى؟ فأخبره بالقصة كما هي في الجبل. فأخبروا فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وهذا شاهد الرواية للبخاري على موسى: هذا الناموس الذي أنزل الله تعالى على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصر المؤزر. إذا عشت حتى نبئت وأرسلت وحملت راية الحق أنصرك نصر المؤزر. قال البخاري: الناموس صاحب السر. الناموس صاحب السر الذي كان يأتي لموسى. من هو؟ جبريل. هذا هو جبريل، إذن أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أو مدركيهم أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بما جئت به إلا وأخرجه قومه. وتوفي ورقة قبل ظهور الإسلام، فإلى رحمة الله عز وجل. معاشر المؤمنين، ما زال إخواننا يشكون المرض والفتنة. هذه ليلة جمعة، هيا ندعو الله عز وجل، لا على أنها سنة ولا بدعة، عند الضرورة. الرسول قانت شهرين كاملين يدعو. فاللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، إن من عبادك من يشكون مرضا وهم بيننا حاضرون، ومنهم من يشكو مرض في بيته، ومن يشكو مرض في مستشفياه. اللهم اشفنا وعافنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اكشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. ربنا إن إخوان لنا وهم عبيدك المؤمنون يضطهدون ويعذبون في ديار العالم في الشرق والغرب، وبخاصة من هم الشيشان هؤلاء في كرب عظيم، وفي بلاد المسلمين في الأفغان والجزائر وفي غيرهما. فيا رب العالمين فرج كربهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم ليعبدوك وحدك ولا يشركون بك شيئا. اللهم انصرهم وأيدهم وافتح عليهم. اللهم احفظ لنا هذه البقية الباقية. اللهم إنك تعلم وأنت العليم الحكيم. لم يبق في العالم الإسلامي راية لا إله إلا الله إلا في هذا المكان، فاحفظها يا ربي بحفظك خادم الحرمين ورجاله يا رب العالمين. اللهم احفظهم ولا تعين مكروها فيهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم وافتح عليهم وسددهم وكلهم هاديا ونصيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.